بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على سبيله إلى يوم الدين. تقدم فيما سلف أن الكلام في شرح مختصر الشيخ خليل بن إسحاق المالكي قد صدرنا هذا الشرح بمقدمة موجزة ضمنت جملة من المسائل التي يرى أنها تذكر في هذا الباب لمنفعتها. وما يقدم في مثل هذه المواضع من المسائل كثير، لكن لو اشتغل بذلك لا استغرق زمانا، لذلك نقتصر على ما تقدم فقط، ثم نلج في شرح كلام المصنف ومضامن كتابه. يقول المصنف رحمه الله: يقول العبد الفقير، ويقول صيغة المضارع، وهي تدل على التكرار والدوام، ووصف نفسه بالعبد لأنه في مقام التذلل والتضرع، فكان مناسبا أن يقدم وصفا يناسب الحال الذي هو عليه. والعبد يطلق على المملوك، والإنسان عبد لله تعالى لأنه هو الذي أوجده من العدم. الفقير المحتاج الذي قامت به صفة الفقر إلى الله سبحانه وتعالى في كل الأحوال، إنه لا يتتأتى نعمة تقوم بالمرء إلا من الله، ولذلك فهو فقير له في كل أحواله، في وجوده وبقائه وسيران النعم عليه، كل ما أحواله فهي تتصف بالفقر إلى الله تعالى. فلذلك كلمة فقير هنا دالة على معنى أعمق، أن الفقر قد يكون في أمر معين، لكن الفقر هنا عام، فهو يشمل الأمور المعنوية ويشمل الأمور الحسية، بناء على أن الإنسان لا يقوم إلا بالله تعالى. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، فقيامها إنما هو بالله، وجودها إنما هو بالله. ولذلك ففقر المخلوقات إلى الله تعالى فقر ذاتي مستمر لا ينفك عنه. المضطر المحتاج على سبيل الاضطرار الذي بلغت به أحواله إلى أنه لا مفر له ولا مستغنى له عن رحمة الله تعالى، المضطر لرحمة ربه سبحانه، المنكسر خاطره. الانكسار أصله في اللغة هو تفتت الشيء الصلب، تفتت وتفرق ما كان صلبا. خاطره يعني نفسه وقلبه، وانكسار النفس إنما هو معنى المجازي، يصور به ما كان في النفس من الشعور بالتوبيخ، وما يشعر به المرء في نفسه من الحالات التي لا يجد فيها نفسه على سواء وعلى سبيل مستقيم، وإنما يرى بأنه في أحواله ليس على ما يرام، فقد قامت به أوصاف محمودة وقامت به أوصاف سيئة، فإذا نظر إلى جهة ما رأى نفسه بأنه مفرقا، وهذا المعنى يمكن أن ترجع له في الشرح فقد بينا. المنكسر خاطره، وهذه من علامة أهل الإيمان، أن المرء لا ينكسر خاطره ولا يجد في نفسه حزنا وألما إلا إذا كان قد قام به وصف الإيمان، وإنما انكسر خاطره لقلة العمل والتقوى. سبب انكسار خاطره أن العمل الصالح كان منه على قلة، والتقوى كذلك، التقوى التي هي حددت في الاجتناب والامتثال والعمل بالتنزيل والخوف من الجليل والرضا بالقليل ما شابه ذلك من الحقائق التي فسر بها التقوى. قال: إن قلبه منكسر، عمه الحزن وشعر بأنه منحط في مرتبته لهذه العلة. خليل بن إسحاق بن موسى قيل بن موسى بن شعيب المالكي نسب إلى مذهب الإمام مالك لأنه كان متعبدا لله تعالى عليه، وقد كان أبوه حنفيا، كان أبوه في الأصل حنفيا، لكنه كان يعاشر ابن الحاج صاحب المدخل ويصاحب الشيخ عبد الله المانوفي، وبذلك صار مالكيا، فهو أصله أصل أبيه حنفي لكنه انتقل مالكيا لهذا السبب، لمعاشرة أبيه للشيخ عبد الله المانوفي ولابن الحاج صاحب المدخل انتقل إلى المذهب المالكي. وترجمته معروفة فلا نطيل بها، لأن المنهج الذي سيتبع والمنهج الذي سيكون مسلطا على الأمور الفقهية بالذات. أما المباحث اللغوية والبيانية والبلاغية وما شابه ذلك فهذه أمور قد نتخطاها في أغلب الأحوال إلا إذا كانت متعلقة بأمر فقهي، ولذلك فإن الاشتغال بالكلمات ومعانيها وما شابه ذلك مما سنتخطى، وكذلك التراجم، لأن هذا يمكن لأي طالب يحصل عليه من كتب التراجم ومن كتب التاريخ، وذلك سهل لا يحتاج إلى أن نمضي الوقت في تقريره، وهو معلوم مدرك ولا حاجة إليه. ومن أراد ترجمته فليرجع إليها، فهي مبتوتة في كتب التراجم وما قيل فيه وما وصف به وما وصف به والده وما شابه ذلك. هذه أمور يمكن لأي طالب له رغبة في ذلك أن يدركه في هذه الكتب المذكورة. قال: الحمد لله. الحمد لله كما تعلمون تتعلق به مباحث متكررة، كلما دخلنا في كتاب فإنها تعرض للنظر. من هذه المباحث أبلغية هذه الصيغة في حمد الله تعالى. ما هو الأبلغ؟ قد طرحت هذه المسألة في أول جمع الجوامع لما قال صاحبه: اللهم إنا نحمدك، ذلك موجبا للمناقشة، أن صاحب الجوامع اختار أن يبدأ بالمضارع بصيغة المضارع، اختار ذلك. فبعضهم قال بأن هذه لها فوائد زائدة على لفظة الحمد لله، ونوقشت هذه المسألة وبحثت وانتهى الأمر إلى اختيار صيغة الصيغة الإسمية الحمد لله لاعتبارات ذكرت هناك، ومنها أن الله تعالى بدأ كتابه بالحمد لله رب العالمين. المسألة الأولى. ومن أراد اطلاع على هذه المباحث فليرجع إلى حواشي جمع الجوامع وبعض الكتب الأخرى التي بحثت هذه المسألة. المسألة الثانية التي تبحث في هذا مسألة كون الحمد لله من الإنشاء أو من الإخبار، هل هذه العبارة إنشائية أم هي خبرية؟ بمعنى من قال الحمد لله فهل لفظه لفظ إنشاء بمعنى أنه أنشأ الحمد، كمثل مثلا قولك بعت واشتريت ورهنت وما شابه ذلك من الألفاظ التي تنشأ عنها الأحكام. إذا قال الإنسان الحمد لله ترتب على مقاله ترتبت على مقاله أمور تتبع هذا اللفظ، أم أنه ليس إلا من باب الإخبار فكأنه يريد أن يخبرك بأنه حمد الله تعالى وأثنى عليه. هذه المسألة أيضا بحثت ونوقشت وانتهى فيها الأمر إلى ثلاث مذاهب: مذهب من قال بأن الحمد لله إنشاء، ومنهم من قال بأنه إخبار، ومنهم من قال بأنه ليست له حقيقة الإنشاء وليست له حقيقة الخبر. وهذا قد نقله العطار في حاشية جمع الجوامع، وأورد فيه كلاما للشيخ عيسى الصفوي وللكفياجي ولغيرهم في مبحث هل الحمد لله من قسم الإنشاء ومن قسم الأخبار. وكما ذكرت لكم فإن هذه المباحث لن نشتغل بها. قال: الحمد لله يوافي أي يلاقي ما تزايد، أي كلما جاءت نعمة وزادت لقيها الحمد لله تعالى فكان حمدا عليها. وتزايد هنا قرر الشراح بأنه ليس على بابه من الاشتراك، وإنما هو بمعنى كثرة، لذلك يفسر تزايد هنا بمعنى كثرة، كما ذهب إلى ذلك محشي الدسقي وهو عندكم. ما تزايد من النعم كلما زادت نعمة لحقها الشكر فصاحبها فكان حمدا لا عليها. من النعم جمع نعمة، وهي ما يمن الله تعالى بها على عباده، ونعم الله تعالى ادخل فيها ما كان معنويا وما كان حسيا، ومنه هذا الكتاب الذي وفق لكتابته. والشكر له على ما أولانا أي أعطانا أسنده إلينا من الفضل والكرم. ولما حمد الله تعالى أراد أن يؤكد بأنه لا يطلب بهذا الحمد أن يبلغ به مبلغه الحقيقي أو يبلغ به مبلغه الذي إليه المنتهى، فهذا مما لا مطمع فيه. ولذلك قال لا أحصي ثناء عليك، لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، أي لا أريد أن يكون ثنائي وحمدي له بمرتبة حمده لنفسه، لأن ذلك مما لا يكون من حادث مثله. هذا سبحانه وتعالى قد أثنى على نفسه في الأزل، فكان هذا مما لا يبلغه أي مخلوق مهما أثنى على الله تعالى بأبلغ الألفاظ وأعمها وأكثرها استغراقا. وأسأله اللطف، اللطف هو أن يكون الله سبحانه قد هيأ للمرء مسالك النجاة وسلك به سبل المصلحة ووفقه لما فيه نفعه وما فيه دفع ضرره، والإعانة في جميع الأحوال التي تعرض للمرء، فالأحوال التي تعرض كثيرة ويحتاج فيها الإنسان إلى إعانة الله تعالى. كل إنسان يجد من نفسه أحوالا تمر عليه ويتعلق فيه بالله سبحانه وتعالى من أجل أن يلطف به فيها وأن يعينه على تحقيقها وعلى رفعها. وحال حلول الإنسان في رمسه، أي أسأله اللطف والإعانة في جميع الأحوال، وعلى وجه الخصوص أسأله ذلك في حال حلول الإنسان في رمسه أي قبره، وخص هذا الحال بالذكر لشدة حاجة المرء فيه إلى الإعانة ولطف الله تعالى، لأنه أول منازل الآخرة، وحاجة الإنسان فيه لرحمة الله ولطفه أولى. حاجة الإنسان لرحمة الله تعالى فيه مقدمة على جميع الأحوال، لأنه حال شدة. حاجة الإنسان فيه لرفع العذاب، وكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، يدل على هذا الحال. والإنسان مفرده أناسي، مفرده أن جمع الإنسان جمع أناسي، والذكر والأنثى فيه سواء، فيقال الإنسان فيطلق على الذكر والأنثى، وورد في بعض اللغات إنسانه، لكن الظاهر أن هذه اللفظة عامية أو مولدة. والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد العرب والعجم المبعوث لسائر الأمم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأصحابه، جمع صاحب لأن فاعل قد يجمع على أفعال، وأزواجه أمهات المؤمنين، وذريته نسله إلى يوم القيامة، وأمته من آمن به منذ أن بعث إلى أن تقوم الساعة، أفضل الأمم. قال رحمه الله بعدما حمد الله تعالى وأثنى عليه وأورد الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، قال فقد سألني جماعة أبان الله لي ولهم معالم التحقيق، سألني طلب مني جماعة من أهل العلم، أبان أظهر الله لي ولهم معالم، والمعالم جمع معلم وهو الأثر الذي يستدل به على الشيء، وإن فسر الأثر به هنا على وجهه فإن الاستعارة هنا مكنية، وإن فسر الأثر بمعنى الدليل فإن الاستعارة هنا تصريحية، وبيان ذلك عندكم في الشرح فانظروا. أبان الله لي ولهم معالم التحقيق. والمعالم هي هذه العلامات التي توضع في جانب الطريق ليهتدى بها إلى المراد. والتحقيق هنا كما فسره وشرح هذه اللفظة من حقق الشيء إذا أثبته بالدليل والبرهان. قالوا حقق الشيء أثبته بالدليل والبرهان. ويقال أيضا حقق الشيء أتى به على وجه الحق وإن لم يذكر دليله. والتحقيق يأتي على معان منها هذا الذي ذكر، ومنها إعطاء كل ذي حق حقه بحسب قواعد النظر. بذلك فقد تجد لهذه اللفظة معنى آخر غير هذا الذي ذكر. وجملة القول أن هذه اللفظة تطلق على معان منها ما ذكر، ومنها إعطاء كل ذي حق حقه بالضوابط والقواعد كما هو مقرر في غير هذا المكان. وسلك بنا وبهم أنفع طريق. سلك بنا بمعنى أن يهدينا ويوفقنا لأن نسلك أنفع طريق، أنفع سبيل نصل به إلى مرضات الله تعالى وإلى مغفرته ورحمته. سألني جماعة تأليفا مختصرا. التأليف من ألف الشيء إذا جمعه وركبه، ومنهم من يفرق بين التأليف والتركيب، ومنهم من يقول بأن التأليف نوع من التركيب. وعلى كل حال فالتأليف هو الجمع بين المسائل ثم وضع الأبواب والفصول لها لتجمع فيها على حسب حالها. مختصرا، المختصر هو الكلام الموجز والفضوه الكثير معناه. قالوا اختصار وجمع العلم الكثير باللفظ القليل. على مذهب الإمام مالك بن أنس، بن أنس مبينا لما به الفتوى. إذن فهذا الكتاب الذي طلب منهم قالوا بأنهم يريدونه على ثلاثة أركان: أن يكون مختصرا، وأن يكون على مذهب الإمام مالك بن أنس، وأن يكون مما تبين به الفتوى. ثلاث شروط في هذا الكتاب كما ترون. قال: فأجبت سؤالهم بعد الاستخارة، هذا ما استخار الله تعالى وأتى بصلاة الاستخارة كما هي مبينة عندكم في الشرح. أجبت سؤالهم ونجزت ما طلبوا، ولكن لي في هذا الكتاب أمور اصطلاحية على طالب هذا الكتاب أو على دارس هذا الكتاب أن يكون عالما بها. أول هذه الرموز لفظة فيها، لفظة فيها. فإذا ما وجدت في هذا الكتاب لفظة فيها إنه يشار بهذه اللفظة إلى المدونة، يشار بها إلى المدونة. ثم وردت هذه اللفظة فإن الضمير يرجع للمدونة، والمدونة هذه من أمهات الكتاب المالكي. والأمهات أربعة، أمهات فقه المالكي أربعة كما هو معروف: المدونة والموازية والعتبية. المدونة، الموازية، العتبية، الواضحة. هذه الكتب الأربعة يطلق عليها الأمهات. والمدونات هذه الأربعة يزاد عليها المبسوط والمجموعة. المبسوط والمجموعة هذه المصطلحات لا بد من الوقوف عندها لعلاقتها بمادة الفقه. الأمهات هي المدونة والموازية والعتبية والواضحة، تسمى أمهات المذهب المالكي. الموازية لمحمد بن المواز، وهذا الكتاب قالوا بأنه مفقود. العتبية للعتبي، والواضحة لابن حبيب. المبسوط للقاضي إسماعيل، والمجموعة لابن عبدوس. هذه كتب الستة اطلقوا عليها في العرف في عرف الفقه المالكي المدونات، ولكن إذا أطلقت لفظته فيها في هذا الكتاب فهي تنصرف إلى المدونة وحدها. والمدونة في أصلها هي عبارة عن جملة من الأجوبة التي أجاب بها ابن القاسم أسد بن الفرات عن أسئلة وردت من العراق، أسئلة العراق، فكان أسد بن الفرات يسأل ابن القاسم عنها فجمعت في هذا الكتاب. وكان هذا الكتاب في هذه الحالة يسمى بالأسدية، ويسمى أيضا بكتاب أسد، ويسمى بمسائل ابن القاسم. هكذا بدأت المدونة، جملة من الأجوبة التي وردها ابن القاسم عن أسئلة أسد بن الفرات فجمعها في هذا الكتاب. ثم أخذها سحنون في قصة مشهورة، أخذها سحنون فبوبها، ولم تكن من قبل مبوبة لأن فيها أسئلة مختلطة، اختلطت فيها الأسئلة، سؤال هذا وسؤال هذا وجمعت، فكأنها كتاب، فكأنها على صورة الأجوبة التي تلفيها مثلا في بعض الكتب كأجوبة العباسي وأجوبة ابن الناصر وما شابه ذلك. كانت في الأصل هكذا، لكن فيما بعد أخذها ابن القاسم وبوبها، أو بوب بعضها، وليس وبقيت منها أطراف على ما هي عليه، فصار يطلق عليها المدونة والمختلطة، أن فيها طرف ما زال على حاله كما هو في أصله وهي أسدية. ولكن ابن القاسم لما بوبها أورد فيها آثارا من روايته من موطأ ابن وهب وغيره، كان إذا رتبها زاد فيها آثارا يرويها من موطأ ابن وهب وغيره، ونسبت المدونة إلى سحنون ولم يبقى للأسدية أثر من حيث العمل أو الاعتبار. وأكب الناس على دراسة المدونة، فسعى بعض من أهل الفقه المالكي إلى اختصارها، ومن هؤلاء ابن أبي زيد اختصر المدونة صاحب الرسالة، وكذلك أيضا اختصرها ابن أبي زمني، ثم البرادعي، ثم وسماها بالتهذيب، سمى هذا المختصر بالتهذيب، وكان الناس يطلقون على كتاب التهذيب المدونة لأنها عمل بها ونسيت المدونة الأصلية لغالبة اهتمام الناس بالتهذيب. ثم إن هذا التهذيب اختصر ابن عطاء الله وهكذا. وهذا الكتاب كان معتمدا وكان مدرسا، وللناس في دراسته مسالك ربما نقف عند بعضها في مواقع. إذن كلمة فيها ترجع للمدونة، وهذه قصة المدونة باختصار. ويصدر بالباحث في الفقه أن يقف عند خصائص كل واحد من هذه الكتب، لكن هذا إنما هو لمن أراد أن يزيد هذه الجهة في الفقه، لأن هذه لا ليست مما يدخل في صميم هذه المادة، ولذلك لن يشتغل بهذا الأمر إلا إذا كان آتيا وعارضا في مبحث فقهي ما. أما الاشتغال فقط بذكر الخصائص وتراجم أهلها وخصائص كتب هذا، فهذه أمور تتعلق بتاريخ ثقافة الفقه وليس بمادة الفقه، ومادة الفقه كثيرة، والجهد يجب أن ينصرف إلى أمرين: المنهج والمادة. وقد يكون منهج البحث والدراسة هو الذي سيصرف إليه الجهد الكبير من أجل خلق الوعي الفقهي في النفوس والعقول. ذلك فخصائص المدونة وخصائص التأديب وخصائص الكتب الأخرى من أراد أن يطلع عليها فله ذلك، لكن هذا ليس بمدرج في المادة الفقهية التي هي المقصودة بالذات في هذا الموضوع. هذا لأن ما يتعلق بالرمز الأول. الرمز الثاني: أولى. إذا وردت مادة التأويل بجميع ما ترد به من الصيغ في هذا الكتاب فهي تشير إلى المدونة، إذا ما سمعنا مثلا أول أو أولت أو تأويلان أو تأويلات فإن ذلك يعني تفسيرات مدونة، ولا يقول أول إلا إذا اختلف الشارحون في فهمها، وبأول إلى اختلاف شارحها في فهمها، مثلا وتؤولت وأولت تأويلان تأويلات، هذه المادة تشير إلى الخلاف في شرح المدونة على الخصوص. لكن هذه المسألة تأويلان وتأويلات وكذا في بعض الحالات قد تجد أن الشراح ينتقدون، لأنهم ربما هذا الضابط الذي وضعه هنا في بعض الفروع لا يلتزم به، مما لا يلتزم، ولذلك الشراح وأهل الحواشي يناقشونه في بعض ما قد تسمعونه من الفروع إذا كان لا ينطبق عليها هذا الأمر، لأنه في بعض الحالات يقول تأويلات أو تأويلان فيناقشونه بأنه لم يفي بمنهجه الاصطلاحي في هذه المسألة، هذا قد يريد كما في قولين أقول الأخير. الرمز الثالث الاختيار للخمي، الاختيار للخمي، لكن إن كان بصيغة الفعل مثل اختار واختير فذلك لاختياره هو في نفسه، إذا ما وجدنا مثلا اختير أو اختار فهذا يدل على أن هذا القول قد اختاره اللخمي من نفسه، أنه هو الذي قام بالبحث والنظر حتى استخرج هذا القول بنظره. أما إذا كان بصيغة الاسم مثلا المختار، إذا ورد مثلا كلمة المختار فهذا المصطلح يدل على أنه أخذه من غيره، وهذا الأمر واضح. إذا مثلا وجد بأنه قال واختار كذا أو اختير كذا فإن هذا يدل على أن اللخمي هو الذي قام ببناء هذا الاختيار بنظره وبحثه واجتهاده، فإذا قال هذا مختار فهذا حظه منه النقل، فإن غيره اختاره وأورده هو بهذه الصيغة، وهذه الصيغة تدل على هذا النوع من الاختيار من الخلاف. وبالاسم فذلك لاختياره من الخلاف، أنه يوجد من اختاره فأختاره هو من هذا الخلاف الذي في المسألة. وبالترجيح الرمز الرابع الترجيح لابن يونس، الترجيح لابن يونس، وابن يونس هذا هو الذي يعبر عنه ابن عرفة بالصقلي، كما نص على ذلك غير واحد ممن شرح هذا المتن، شرح إلى هذا المصطلح فقال وإذا قال ابن عرفة الصقلي فإن المراد به هو ابن يونس، وهذا المصطلح قالوا بأنه مخصوص بابن عرفة والذي يطلقه عليه وحده. وابن يونس معروف بأنه من كبار المالكية، وله كتابه المشهور الذي كانوا يسمونه بالمصحف ثم دطار ورجحوه إلى آخره. المصطلح السادس ولا شحال، الخامس الظهور لابن رشد. وإذا قلنا الترجيح لابن يونس فعلى نسق ما تقدم في اللخمي، فإن قال مثلا رجح أو رجح فهذا من اختيار ابن يونس ذلك في نفسه، فذلك الترجيح ذلك من نفسه، وإذا قال الراجح أو ما شابه ذلك بالاسم فذلك لاختياره هذا من الخلاف، وليس أنه هو الذي رجحه، وإنما رجحه هذا ورجحه هذا ورجحه هذا، فجاء هو وأخذ هذا القول ووضعه في كتابه فاختاره من الخلاف، فهذا يكون بصيغة الاسم. الخامس الظهور لابن رشد بنفس الطريقة التي تقدمت في من سلف، على منهج من سلف، فإن وردت كلمة ظهر أو كلمة يظهر مثلا فذلك من نفسه هو الذي رجح هذا القول وحكم عليه بالرجحان والظهور، وإن كان على غير ذلك بصيغة الاسم كالأظهر مثلا أو الظاهر فذلك لاختياره من الخلاف. وبالقول للمازري كذلك بنفس الطريقة التي تقدمت. وهنا بعض الأسئلة ترد في هذا المقام، منها: لماذا اختار صاحب المختصر هؤلاء الأربعة؟ ما مزيتهم؟ قالوا بأن هذا مرده إلى أنه لم يوجد في المتأخرين من جمع المذهب وحققه كهؤلاء الأربعة، هذا أولا. ثانيا أن هؤلاء الأربعة أجرأ الناس المتأخرين على النقد والترجيح، فلذلك اختيروا. إذن حققوا المذهب، جمعوه وامتازوا بالنقد. فاللخمي مثلا معروف عنه أنه لم يكتفي في التبصرة التي حاد بها المدونة، كتبها حاديا كأنها شرح لها، لم يكتفي بالنقل كغيره، وإنما كان يستعمل النقد، ونقده مبني على ركنين: نقد السند ونقد البناء الأصولي. فكان إذا أورد آراء لمن تقدم كان ينظر في سندها، فيرجح سندا على سند في الأقوال المنقولة عمن سلف، فيقول: وهذا أصح سندا، فيرجحه. هذا معروف عنه في المذهب المالكي أنه كان يسير إلى الترجيح في الأسانيد، يعني الأسانيد التي نقلت بها الأقوال الفقهية للإمام مالك وغيره. هذه طريقة الأولى. الطريقة الثانية أنه كان يرجح بالتأصيل، فيقول: وهذا أقرب إلى الأصول، ولا هذا أرجح في الأصول، ولا هذا هو الصحيح، إلى آخره. وهذه الطبيعة في اللخمي أفضت به في كثير من الأحوال إلى اختراق ما انضبطت به بعض مسالك النظر الفقه المالكي. وكانوا يقولون بأنه كان يعمل بالقاعدة دون الانضباط بقانون الاستثناء فيها، ولذلك ينسبونه إلى الضعف. يعمل بالقاعدة التي يقع الفرع تحتها، ولكنه ما كان يتنبه إلى قانون الاستثناءات التي يريدونها على القاعدة، لأن القاعدة لا تكون عامة ومستغرقة، وإنما تكون أغلبية، ذا أولا. ثانيا أنه كان يخطئ في الأصول كما صرح بذلك المازري، فكان ربما استشهد بوجه أو بمصطلح أصولي في غير موضعه، فربما استعمل العامة في معنى الإطلاق، مما جعله وإن كان متجرئا في الاختيار، اختاروا من جهة السند واختاروا من جهة التأصيل، إلا أنه قد ضعف مسلكه بهذين الأمرين وما شابههما مما ينسب إليه. لكن لماذا المصنف قال اختار له لفظ الاختيار؟ نعم، أغلب أعماله في الاختيار. المصطلح الذي كان يستعمله وتميز به في بناء الفروع بانيا ومختارا يتعلق بهذه اللفظة. أكثر أعماله الاختيار. إذن فهذه اللفظة لم تكن وردت هنا اعتباطا، وإنما كان مرتبطة بمنهجه في بناء الفروع. وبالترجيح لابن يونس، لماذا ابن يونس خصص بالترجيح؟ لأنه في أغلب أحواله يذهب إلى هذا المذهب. أكثر عمله في الترجيح، الصيغة التي يعتمد عليها عندما يريد أن يقول قوله في فرع ما، فإنه يستعمل هذه اللفظة الترجيح ورجح. لكن الذي قرروه هو أن اختيارته كانت ترجيحته كانت قليلة جدا في المختصر، رجح ورجح في المختصر قليل، وإنما الكثير لفظة الاسم مرجح والراجح الراجح. وهذا يدل على أنه ما كان يأتي من عند نفسه بمادة فقهية كثيرة، وإنما أغلب تصرفاته إنما تكون بالترجيح الذي يختاره من كلام غيره. صورة ذلك أنه قد يريد مثلا جملة من الفقهاء فيرجح هذا الفرع ويرجح هذا الفرع، ثم هو يختار من هذا الذي رجحه غيره، سبقه إلى ترجيحه غيره، فيأخذه منه ثم يضعه في الكتاب، بمعنى أنه يعتبر فقط مؤكدا لترجيح من سبقه، وهذا هو الغالب في أعماله. أما أن يكون هو قد ذهب إلى الترجيح دون أن يكون له سلف فيه، قالوا هذا نادر في فعل ابن يونس، على أنه كان عالما يجمع ما بين الإيراد والتأصيل. أما الظهور خص به ابن رشد لأن كثيرا ما يعتمد على ظاهر الروايات، وكان متمسكا بالمذهب في الغالب. ابن رشد يعتمد على ظاهر الروايات التي تنقل في المذهب، والذي قرروه في ترجيحه على اللخمي أغلبي وليس دائما، أن القاعدة عند فقهاء المالكية أنه إذا اجتمع ترجيح لابن رشد وترجيح للخمي يقدم دائما ابن رشد. لكن صرح الدسقي في حاشيته أن هذه القاعدة أغلبية وليست دائما، وربما قدم اللخمي ترجيحة اللخمي على ابن رشد في بعض المواقع، وإن كان ذلك نادرا قليل. القول للمازري، اختير القول للمازري لأن المازري باتفاق كان قوي العارضة في العلم، وكان يتصرف تصرف المجتهدين، فلما كان الحال هكذا نسبوا إليه القول، لأن القول يصدر من صاحبه. إذا قالت حدامي فصدقوها فإن القول ما قالت حدامي، فاختاروا له لفظ القول بهذا الاعتبار. إذن فهذه المصطلحات ترتبط كلها بأمور تتعلق بمنهج هؤلاء الفقهاء في بنائهم للأحكام، في ترجيحتهم وما شابه ذلك. هكذا. ثم قال المصنف بعدما أورد هذه المصطلحات مصطلحا آخر ثامنا، قال: وحيث قلت قولا أو قولين فذلك لعظم اطلاعي على أرجحية منصوصة. إذا قلت في هذه المسألة قولان أو في هذه المسألة أقوال، فذلك موجبه أنني لم أطلع على رجحان في أحد هذه الأقوال أو في أحد هذين القولين. والأرجحية هنا ليست على بابها، وإنما المقصود على راجحية أو رجحان يكون قائما بذلك بحد هذه الأقوال. فإذا ما بحث ولم يجد ما يرجح أحد الأقوال التي وردت في المسألة أو أحد القول الذين ورد في المسألة، فإنه يوردهما هكذا ويقول بأن هذا لم يجد فيه ما يرجحه، لم يجد فيه ما يرجح ما ورد فيه من الأقوال هكذا. هذا يدل على أن المصنف ما كان يرجح هو من نفسه، وإنما إذا وجد أن المسألة قد وقع فيها الخلف بينما تقدم فإنه يوردها مسطورة كما هي، وهو يستمد دائما الأرجحية ممن سلف ممن تقدم ذكره. ثم قال: وحيث قلت ما قريتوش، شكون يتقدم؟ حيث قلت خلافا هو المتقدم. إذن قال: وحيث قلت خلاف فذلك للاختلاف في التشهير. مع هكذا وحيث قلت خلاف، إذا قلت في المسألة خلاف فذلك للاختلاف في التشهير، لأن هذا لابد أن أعلم بأن هذا الخلاف ليس مطلقا، وإنما هو خلاف في أمر معين، والاختلاف في التشهير، أن هذا يقول هذا القول هو المشهور وآخرون قالوا هذا القول هو المشهور. وإذا قلت خلاف فأنا لا أقول بأن المسألة فيها خلاف، وإنما أقول بأن المسألة فيها خلاف في التشهير. لكن الذين استقصأوا كلامه قالوا بأنه وإن وجد الخلاف في التشهير فإنه يسلك مسلك الترجيح. قد صرح بعض من صرح كلامه بهذا، قالوا إذا وجد أن بعضهم شهر هذا القول والآخر وغيره أن بعضهم قد سهر هذا القول وبعض قد سهر هذا القول، فإنه ربما اختار أحد القولين بالأعلمية، إذا وجد أن هذا أعلم فإنه يختار قوله على غيره، ويسلك ذلك كما هو ظاهر من تصرفاته. ثم قال: وحيث قلت قولا فذلك لعظم الاطلاع على أرجحية منصوصة، وأعتبر من المفاهيم مفهوم الشرط. شنو وصلنا؟ وأعتبر من المفاهيم مفهوم الشرط، ومعلوم أن المفاهيم كم هي المفاهيم؟ مفاهيم المخالفة، مفهوم المخالفة قسمه شحال هي؟ سيف واشتريت علي ولاقب يعني زيد سيف زيد واشتريت وعلل لاقب تنيا وعدي ضارفين زيد وحصرا أغيا، هذه هي مفاهيم المخالفة وقد ذكرت مرارا وتكرارا. والمصنف يقول بأنه لا يراعي إلا مفهوم الشرط، والذي تحقق في هذا الموضوع أنه يراعي غيره، كان يراعي مفهوم الغاية وكذلك مفهوم الصفة. وقد نقل عنه في متن الكتاب هذا العمل، قد رعى ذلك في مواضع، فمما روعي فيه مفهوم الغاية قوله: وإنما القسم للزوجات في المبيت، وإنما فهمه أن غير الزوجات ليس لهن الحق في المبيت، وإنما القسم للزوجات في المبيت أن استعمال الحصر وله مفهوم. وهكذا وكذلك أيضا في باب الحجر ذكر: وإنما يباع عقاره كذا وإنما يباع عقاره لحاجة، في باب الحجر وإنما يباع عقاره لحاجة استعمالك إنما، ولها مفهوم. وكذلك أيضا في الصفة كقوله: والمبتوتة حتى يلج بالغ، معنى أن غير المبتوتة لا تدخل في هذا الحكم، وهذا ذلك مما هو مسطور قد تلفيه قائما بكتابه تجدونه مسطورا هناك. إذا فهو يعتبر كما قال بعض المحققين، يعتبر مفهوم الشرط وجوبا وغيره من المفاهيم الأخرى التي فوقه وأعلى منه جوازا، لأن هذه القاعدة التي يمكن أن نكتبها هنا ونستخرجها من سائر ما سلف، يعتبر مفهوم الشرط وجوبا ومفهوم الصفة ومفهوم الغاية جوازا هكذا. وأما مفهوم الموافقة فالذي قرره من كتب عليه أنه كان يذهب إليه مفهوم الموافقة، فتحصل عندنا في هذه المسألة أنه يراعي مفهوم الموافقة ويراعي ويعتبر مفهوم المخالفة في الشرط وجوبا، ويعتبر مفهوم الصفة ومفهوم الغاية جوازا. هذا ما ذكره في هذا الموضوع. وذكر بعض من ألف أو بعض من شرح كلامه بأن له مصطلحا آخر، وهو أنه يستعمل لم بمعنى لن، وهذا أورده الدسقي في حاشيته عليه، قال: ومن مصطلحاته أنه يستعمل لم بمعنى لن، ويكثر ذلك في كلامه. وله بعض المصطلحات الأخرى التي ليست عامة ولكنه قد يذهب إليها في بعض المواضيع. ثم أتم هذه المصطلحات فقال: وأشير بصحيحة أو استحسنة، هذه اللفظة صحيحة أو استحسنة، إلى أن عندكم شيخا غير الذين قدمتهم، ماذا هناك؟ نعم، إلى أن شيخا غير الذين ذكرتهم صحح هذا أو استظهره. فإذا وجدنا كلمة صحح أو صحيحة فإن هذه تنفصل إلى أن غير الأربعة قد صحح هذا القول، حكم عليه بالصحة أو استظهره. وهكذا هذه جملة المصطلحات التي أوردها المصنف هنا، ونود أن ننبه إلى أن هذه المصطلحات يجب أن يتكون ذوق الطالب عليها، لأنها ربما يغلب عليه في متان استعمالها، يغلب عليه طابع اللغة، فيذهب في ذلك إلى ما اعتاده من هذه الألفاظ لغة، وهذا يلحق به الضرر في فهم مضامين الكتاب. وبعدما أنهى ذكر هذه المصطلحات، أنهاها أظن، نعم، بقي قوله وبلو إلى خلاف مذهب، إلى أن شيخا غير الذين قدمتهم صحح هذا الفرع أو استظهره من عند نفسه، وأشير بالتردد لأحد أمرين: تردد جنس المتأخرين، متأخرون يقصدون بهم عادة من قبل ابن أبي من بعد ابن أبي زيد القيرواني، قالوا بأن كل من ليس من أهل السماعات فهو من المتأخرين، وأرباب السماعات هم معروفون قد كتب عليهم ما كتب، هم الذين يسمون بالمتقدمين. إذن المتأخرين في المذهب المالكي يبدأون من ابن أبي زيد فما تحته، وبالتردد لأحد أمرين: إما لتردد جنس المتأخرين في النقل بأن ينقل هذا عن الإمام أو عن ابن أبي القاسم أو عن ابن القاسم في مكان حكما ثم ينقل عنهم في مكان آخر خلافه، هذا النوع الأول في التردد. الثاني أن ينقل بعض من حكما وينقل عنه آخر خلافه، وسبب ذلك إما اختلاف قول الإمام بأن يكون له قولان، وأما الاختلاف في فهم كلامه فينسب له كل ما فهم منه، وأكى أن ينقل بعضهم عن المتقدمين أنهم على قول واحد في حكم معين، وينقل غيره أنهم على قول فيه وغيرهما أنهم على أقوال. إذن هذه هي معنى التردد. التردد يأتي على صور نكررها: الأول أن نقل عن المتقدمين، كان ينقل عن الإمام أو عن ابن القاسم في مكان حكمان ثم ينقل عنه في مكان آخر خلافه، أو ينقل بعض منه حكمان وينقل عنه آخر خلافه، وسبب ذلك ما اختلاف قول الإمام بأن يكون له قولان، أما الاختلاف في فهم كلامه فينسب له كل ما فهمه منه، وكأن ينقل بعضهم عن المتقدمين أنهم على قول واحد في حكم معين، وينقل غيرهم أنهم على قول فيه وغيرهما على أنهما أقوال. هذا هو النوع الأول. النوع الثاني ترددهم في الحكم نفسه لعدم نص المتقدمين عليه، فليس قوله لعدم عطف على التردد. هذا هو معنى التردد هنا، ولا بد من تحقيقه وحفظه. وأشير بلو إلى خلاف مذهبيين، بمعنى إذا قلت ولو فمعنى ذلك أن أحد فقهاء المذهب قد خالف في هذه المسألة، فإذا قال ولو فاعلم بأن هذا ليس شرطا وإنما هو رمز إلى أن هذه المسألة فيها خلاف أورده بعض علماء المذهب فيها، وهكذا. قال: والله أسأل أن لا غير أن ينفع به بهذا المختصر من كتبه أو قرأه حصله أو سعى في شيء منه، والله يعصمنا من الوقوع الزلال ويوفقنا في القول والعمل. ثم أعتذر لذوي الألباب من أجل التقصير الواقع في هذا الكتاب، وأسأل بلسان التضرع والخشوع وخطاب التدلي والخضوع أن ينظر فيها بعين الرضا والصواب، فما كان من نقص كملوه، وما كان من خطأ أصلحوه، فقلما يخلص مصنف من الهفوات أو ينجو مؤلف من العثرات. هذه خطبة المصنف، وسنقف فيها فقط على ما يتعلق بالفقه، وسأستفسركم عنها. في حقيقة الأمر أن هذه المقدمة كانت تقسم على درسين، ويطول البحث فيها والنقاش وما شابه ذلك في التراجم وما شابه، وكلنا هذا لا يعنينا في شيء. إذن هذا المختصر ذكر المصنف بأن الذين طلبوا منه أن يكتبه طلبوا منه أن يكون على شروط معينة. ما هي هذه الشروط؟ الكتاب أن يكون مختصرا، ثانيا أن يكون في مذهب مالك، ثالثا أن يكون مبينا لما به الفتوى، رابعا لا وجود له. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن المصنف أجاب سؤالهم ثم وضع بعض المصطلحات ليسهل على الطالب دراسة هذا الكتاب من غير النطق بالاسم كله، مشيرا بفيها لش ليه المدونة. المدونة من الذي كتبها؟ ها؟ أولا أسد بن الفرات. أسد بن الفرات يسأل في ابن القاسم إلى آخره. ماذا كانت تسمى في ماذا كانت في أول أمرها؟ كانت كتابا مختلطا، المسائل فيه مختلطة، لم تكن لها أبواب بالصلاة بالوضوء بكذا، كانت مختلطة. ثم بعد ذلك هدبها سحنون. سحنون هدبها، ما العمل الذي قام به سحنون هنا؟ التبويب. ثم نعم الآثار التي كان ينقلها من موطئ ابن وهب وغيره. ثم بعد ذلك بقيت المدونة على حالها كذا، ولكنها ليست مرتبة كلها، ولذلك يطلق عليها لفظ المختلطة أيضا كالمدونة. ثم اختصرها من؟ جماعة منهم أول من اختصرها ابن أبي زيد، ثم ابن أبي زمانين، ثم البرادعي، وسماها التهذيب، فصار يطلق عليها لفظ المدونة هكذا. ثم بعد ذلك اختصر هذا التهذيب من؟ ابن عطي الله المالكي السكندراني. هذا ما يتعلق بمصطلح المدونة. ثم المصطلح الثاني ما هو؟ التأويل ولا الاختيار؟ التأويل. التأويل لفظ يورد كثيرا في هذا الكتاب، ما المراد به؟ اختلاف شارح المدونة فيه في فهمها. فإذا ما قيل وأولت أو فيه تأويلان أو تأويلات، يدل هذا على أن المدونة قد اختلف فيها من شرحها من المتقدمين. هذا واضح. الاختيار لمن؟ لماذا اختار له هذا اللفظ؟ اختيار. لكن إن كان بصيغة الفعل فذلك، وإن كان بصيغة الاسم اختلف في نفسه من الخلاف. ذكر الاختيار من الخلاف. الترجيح لمن؟ لماذا؟ لأن أغلب أعماله تكون بهذه الصيغة. الثالث الظهور لمن؟ لابن رشد. لماذا؟ لأن ابن رشد كان يعتمد على ظاهر الروايات، ويقدم المالكية ابن رشد على اللخمي دائما أو أغلبيا. أغلبيا لماذا يقدمونه؟ أولا لأنه ليس فيه تلك العيوب التي يقال بأنها في منهج اللخمي، وهو أولا أنه كان يخترق حدود المذهب لعدم اعتباره لقانون الاستثناء. ثانيا أنه كان يخلط في الأصول. الرابع من هو؟ المازري. كشف ابن يونس هنا ترجح لابن يونس. ابن يونس قلنا بأن ابن عرفة كان يطلق عليه ماذا؟ الصقلي. وبالظهور لابن رشد. لماذا قلنا هذا الكلام؟ المازري له لفظ القول. لماذا؟ أن هذا يعتبر قوله قولا صادرا من عالم مجتهد، فلذلك اختير له هذا اللفظ بناء على أن القول يدل على الصحة والثبات لصاحبه. قولهم إذا قالت حدامي فصدقوها فإن القول ما قالت حدامي إلى آخره. وحيث قلت خلاف فذلك للاختلاف في ماذا؟ والاختلاف في المسألة أو اختلاف في التشهير. في التشهير. لكن متى يذهب المصنف إلى هذا المصطلح؟ هل يذهب إليه دائما حيثما وقع الخلاف في التشهير فإنه يذهب إلى القول به، أو أنه كان يفصل؟ نعم يفصل، فيقول في بعض المواضع هذه اللفظة ولكن بشرط أن يتساوى المشهران أو المشهرون. أما إذا لم يكن التساوي بينهما في المرتبة ماذا يفعل؟ يقدم تشهير الأعلم. لا بد من التنبيه عليه. ثم قال وحيث قلت قولين أو قولين أو قولين فذلك لعدم اطلاع في الفرع على أرجحية منصوصة. أن المصنف إذا قال هذا المسألة فيها قول قولين، ما معنى ذلك؟ أنه بحث ولم يجد أرجحية منصوصة في الفرع. هل هذا يعني أنها لا توجد راجحية في هذا الفرع، أم أنه لم يطلع عليها ولم يقل لم يوجد لعدم اطلاعه؟ ولذلك من كتب بعده كتب بعده كتبا أخرى كان ربما وجد الرجحان في بعض ما اعتبره هو لا يوجد فيها رجحان، فكان ذلك موجبا لتقدم بعض الكتب على كتابه كما سبق أن ذكرنا عن كتاب ماذا؟ الأمير المصري. أرجحية وحيث قلت خلاف فذلك إلى خلافه، واعتبر من المفاهيم مفهوم الشرط. كنا يعتبر مفهوم الشرط ماذا؟ وجوبا، ويعتبر مفهوم الصفة ومفهوم الحصر جوازا، ويعتبر كذلك أيضا مفهوم المخالف. قد أتينا بأمثلة تدل على ذلك. ثم قال بأنه الشيوع إذا قال صحح أو استحسن، ما المراد بهذا المصطلح؟ إلا أن شيخا غير الذين قدمتهم قد صحح أو استظهر هذا الفرع، معنى استظهره أبرزه وجعله مقدما، هذا معنى استظهره. وبماذا؟ وبالتردد. كلمة التردد أين تلد في هذا الكتاب؟ المصطلح على ماذا يدل؟ يدل على عدة صور. الصورة الأولى تردد المتأخرين في النقل. كم تحته من صورة؟ شحال تحته من صورة؟ شنو الصور التي تندرج تحته؟ هي ثلاثة صور. الصورة الأولى ما هي؟ ما هي الصورة الأولى؟ أن ينقل هذا القول عن مالك وابن القاسم، وينقل عنه غيره قولا غيره، هذا هو الصورة الأولى. الصورة الثانية، نعم، أن ينقل عنه قول في موضع وينقل عنه غيره في موضع آخر، هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة وهي الأخيرة، أشياء الصورة الأخيرة، أخير الصور. إذا محتوى الصورة ديال التردد، إذا غادي نكتبوها. نعم، أن يقع الخلاف في فهم كلام، ماشي هذه الصورة الأخيرة. كم عندنا من صورة في المادة الأخرى؟ أقرأها عليكم حتى تعيدوها. أقرأها عليكم. أيوخا. أقرأها هنا. قال: وأشير بالتردد لأحد أمرين. الأمر الأول التردد في النقل، الثاني التردد في الحكم. سألتكم عن صور التردد في النقل كم هي؟ قال: تردد في النقل كأن ينقلوا عن الإمام أو عن ابن القاسم في مكان حكما، ثم ينقل عنه في مكان آخر خلافه، أو ينقل بعضهم عنه حكما وينقل عنه آخر خلافه. الصورة الأولى، هذه صورتين. الصورة الثالثة أن ينقل بعضهم عن المتقدمين أنهم على قول واحد في حكم معين، وينقل غيره أنهم على قولين فيه، وغيرهما أنهم على أقوال. كم من صورة في النقل؟ كم من صورة في النقل؟ ثلاثة ولا اثنتين؟ ثلاثة. الصورة الأولى ما هي؟ عندكم نسخة وليس عندكم كتاب. شنو الصورة الأولى؟ أن ينقلوا عن الإمام أو عن ابن القاسم في مكان حكما، وينقل عنه في مكان آخر ماذا؟ خلافه. الصورة الأولى. الصورة الثانية أن ينقل بعضهم عنه حكما وينقل عنه آخر خلافه، هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن ينقل بعضهم عن المتقدمين أنهم على قول واحد في حكم معين، وينقل غيره أنهم على قول فيه، وغيرهما على أنه على أقوال. شنو هذه الصورة؟ هذه الصورة الثالثة. اش كيتسمى هذا التردد فيه في النقل؟ الثاني التردد في ماذا؟ في الحكم. تردده في الحكم نفسه لعدم نص المتقدمين أن يترددوا في الحكم، بمعنى أن الحكم عندهم لم يثبت فيترددون فيه بنفسه. هكذا، هذه مسألة التردد يجب أن تضبط لأنها على ضربين: تردد في النقل وتردد في الحكم. تردد في النقل كم فيه من صورة؟ ثلاث صور. الصورة الأخيرة تردد في النقل في الحكم. قال: وأشير غالبا بلا إلى خلاف المذهبيين. قل مثلا ولو، وحرم استعمال ذكر محلا، ولو منطقة وآلة حرب، ولو إلا السيف والمصحف ورب تسين المطلقة وجزء للمرأة الملبوسة كما قال. ولو هذاك ولو ثم أصر به إلى خلاف المذهبيين من الذين من العلماء من يجيزه، فحيث وجدت ولو فهذا رد على قول فقهين، وحرم استعمال ذكر محلا ولو منطقة وألة حرب إلا السيف والمصحف ورب تسين المطلقة كما سيأتي ذلك. إذن فلو هنا له شرط ويضمر فيه أيضا خلاف المذهبي هكذا، لا بد من هذا الأمر. ولكن بشرط أن يكون كما قال مقترنا بالواو. قالوا بأنه لو قال ولو هنا نقصوه في اللفظ، لو قال وبي ولو خصوص يقول وبلو، لأن قوله ولو وبلو يدل على أن لو وحدها، وليس كذلك، بل لابد أن يكون مع مدى الواو وبي ولو إلى خلاف المذهبيين. وهذا ما يتعلق بهذه المصطلحات، وسنجنح إن شاء الله تعالى في اختيار منهج قد يخالف ما كان معتادا في دراسة هذا الكتاب. ولكن فما سبق أن ذكرنا أن الغرض من الدرس الفقهي هو الوعي الفقهي وليس حفظ المعلومات ولا جر الفروع، أن ذلك لا يمكن أن يفيد طالب الفقه على الوجه المطلوب، لأنه لا ترتسم له صورة الموضوع على الوجه المطلوب، ولا يمكن له أن يعرف كيف يفكر ولا كيف يبني، ولا يعرف الطريقة التي يجب أن تتبع في هذا المذهب. وغدا إن شاء الله تعالى سنبين المنهج الذي نسلكه في قراءة هذا الموضوع، حيث ينقلب فيها ما كان مستعملا إلى ضده في هذا الشأن، وربما نجعل ما أخذه الأصل ونجعل الفروع أمثلة لها فقط. وهذا يظن أنه المسلك الذي يجب أن يكون لأهو أنفع، والذي يمكن الطالب أن يعلم حركة النظر الفقهية كيف تبنى. أما حفظ الفروع هكذا واجترارها فيقع في الفوضى، فوضى فكرية، لا يوجد اتجاه ولا يوجد مسلك ولا يوجد مأخذ، مما يجعل الذهن هنا لا يمكن أن يتحرك على الوجه الصحيح السليم. لذلك فلا بد من منهج جديد يكون مناسبا للوعي الفقهي وليس لحفظ الفروع، لأن الفقه ليس هو حفظ الفروع بالذات، وإنما يعني الحالة النفسية التي يخلقها ذلك العلم في النفس من أجل حركتها في هذه المادة على الوجه المطلوب. نختصر على هذا القدر وإلى الغد إن شاء الله تعالى، وقد اختصرنا هذه المقدمة على ما فيها. من له رغبة في أن يطلع على التراجيم أو على بعض المسائل الأخرى، فإن كتب التراجيم موجودة ويمكن له أن يرجع إليها، فلا نطيل بمثل هذه الأشياء والمباحث اللغوية وما شابه ذلك مما يمكن لأي إنسان يطلبها في كتب أخرى، ومنما نقتصر على مادة الفقه الصرفة الخالصة أو ما تعلق بها مما لا بد من ذكره. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.